بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في العول في المسألة الثالثة: نهاية عول كل أصل. أولا، أصل ستة ينتهي عوله إلى عشرة، فيعول أربع مرات لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة، فيعول لسبعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: نهاية عول كل أصل. تقدم لنا أن من الأصول ما يعول ومنها ما لا يعول، فأصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، هذه أربعة أصول من الأصول المتفق عليها لا تعول. وعندنا أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين قد تعول وقد لا تعول، ومعنى هذا أنه يكون فيها أكثر من انصبائها، يعني أصل ستة يعول إلى سبعة، يعول إلى ثمانية، يعول إلى تسعة، يعول إلى عشرة. مثلا أصل ستة يكون فيها نصف ونصف وسدس، المسألة نصفان فقط، فالسدس هذا عول، نصف ونصف وثلث، الثلث هذا عول، نصف ونصف أو نصف وثلثان وثلث، هذا عول، وهكذا كما سيأتي إيضاحه. والمسائل والأصول التي تعول ثلاثة: أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. واليوم نأخذ إن شاء الله عول الستة. كيف تعول الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، وهو نهاية عولها. ومعنى تعول إلى عشرة يعني صاحب السدس من الستة يأخذ واحد من عشرة، يقول له السدس واحد والمسألة عالت إلى عشرة، يعني معناه يأخذ عشر. صاحب النصف يأخذ ثلاثة من تسعة، ثلاثة من عشرة، ثلاثة من تسعة الثلث، ونحن قلنا له النصف، لكن عالت المسألة، تكاثرت أجزاء فيها والأنصبة فعالت، فيدخل العول والنقص على كل وارث بحسبه. مثلا نصفان وسدس، المسألة فيها نصفان، كل واحد يأخذ ثلاثة من ستة، لكن فيها سدس، كيف نخرج هذا السدس؟ نخرجه على حساب الجميع، يأخذ صاحب النصف الأول مثلا ثلاثة من سبعة، يأخذ صاحب النصف الثاني ثلاثة من سبعة، يأخذ صاحب السدس واحد من سبعة. فمراوبة، مقاربة بين النقص، بحيث ما يدخل النقص على واحد منهم أو يحرم واحد منهم من الميراث. إذا كان في المسألة نصفان وسدس، قلنا نعطي الزوج النصف ونعطي الأخت النصف وتسقط الأخت الثانية، لا ما تسقط، تسقط الجدة ما تسقط، تسقط الأخت لأب، تسقط الأخت لأم ما تسقط، وإنما تعطى مسمى نصيبها عائل، عائل يعني سدس واحد من سبعة، سدس واحد من ثمانية، سدس واحد من تسعة، وهكذا. يقول رحمه الله: أصل ستة، هذا أول الأصول العائلة، الأصول العائلة أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. أصل ستة ينتهي عوله إلى عشرة، يعني يعول أصل ستة إلى سبعة. إذا كان أصل ستة من ستة ما في عول، لكن أصل ستة عال إلى سبعة عائل، عال إلى ثمانية، عال إلى تسعة، عال إلى عشرة، يعول أربع مرات. فيعول أربع مرات لسبعة، هذا العول الأول، ولثمانية ولتسعة ولعشرة، فيعول لسبعة ثم مثل. نعم، فيعول لسبعة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب. فيعول لسبعة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب. زوج هالك عن زوج وأختين شقيقتين أو لأب، لأن عدم الأشقاء والشقائق يحل من لأب محلهم. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، هالك عن زوج وأختين لأب، كيف نقسم؟ للزوج النصف في كتاب الله جل وعلا، وللأختين الشقيقتين كما في آخر آية من سورة النساء الثلثان مما ترك، أختان لأب كذلك لهما الثلثان مما ترك، صار في المسألة نصف وثلثان. المسألة من ستة لأن هي التي يجتمع فيها النصف والثلثان، الثلثان يخرج من ثلاثة لكن النصف ما يخرج من ثلاثة، النصف يخرج من اثنين لكن الثلثان ما تخرج من ثلاثة من اثنين، وإنما يجتمع الفرضان في الستة. فنقول للزوج النصف ثلاثة من ستة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، أربعة مع الثلاثة عالت إلى سبعة، يعني نعطي الأختين الشقيقتين ثلاثة أسباع، أربعة أسباع، ونعطي الزوج ثلاثة أسباع كزوج وأختين شقيقتين أو لأب، سيان زوج وأختان شقيقتان أو أختان لأب، المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، علما بأنها ممكن يعول إلى سبعة بغير هذا المثال، كثير يعول إلى سبعة، مثلا زوج وأخت شقيقة وجدة تعول إلى سبعة، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب تعول إلى سبعة، زوج وأخت شقيقة وأخت لأم تعول إلى سبعة، وهكذا زوج وأخت شقيقة وأخ لأم تعول إلى سبعة، يعني يكون في المسألة نصفان وسدس تعول إلى سبعة. نعم. فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة، فأصلها من ستة وعالت إلى سبعة، عالت إلى سبعة، الثمانية تعول الستة إلى ثمانية. نعم. ويعول لثمانية كزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج النصف. نعم، زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وجدة كنا تعول إلى سبعة، زوج وأم وأخت شقيقة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان من ستة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، ثلاثة وثلاثة واثنان ثمانية، عالت إلى ثمانية كزوج ويعول إلى ثمانية، ويعول لثمانية كزوج. ما هو الذي يعول؟ يعول أصل ستة. نعم. كزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، سيان الأخت الشقيقة أو لأب، إذا لم يوجد الأخت الشقيقة فالأخت لأب تحل محلها. فللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة، فعالت الستة لثمانية، تعول إلى ثمانية. ولا يلزم أن يكون هذا المثال، ما يلزم أن يكون هذا المثال، زوج وأخت شقيقة وأخت لأم وجد أو جدة لجدة فتعول إلى ثمانية، يعني يكون في المسألة نصفان وثلث، نصفان وثلث أو نصفان وسدسان تعول إلى ثمانية. ويعول لتسعة كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأم، ويعول إلى تسعة، يكون فيها عائل إلى تسعة، كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأم، كيف ثلاث أخوات متفرقات؟ زوج له النصف ثلاثة، وأخت شقيقة لها النصف ثلاثة، وأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، وجدة لها السدس، كم هذه؟ عالت، يعني زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة، عالت إلى تسعة، فيها نصفان وثلاثة أسداس تعول إلى تسعة. نعم. فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس واحد وللأم السدس واحد، فقد عالت الستة إلى تسعة. لما أخذت الأم السدس في هذه المسألة؟ ولم تأخذ الثلث لوجود الجمع من الأخوات. ويعول لعشرة كمسألة أم الفروخ، سميت بذلك لكثرة ما فرخت في العول، وهي زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب. زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب، مجموعة إناث تعول إلى عشرة، للزوج النصف ثلاثة، وأختان لأم الثلث اثنان، وأختان شقيقتان الثلثان أربعة، وجدة أو أم السدس واحد، عالت إلى عشرة. فالأم نعطيها السدس واحد من عشرة، نسميه سدس وهو بالحقيقة عشر، والأختان لأم نعطيهما الثلث، لكل واحدة سدس لكن سدس عائل، نعطيهما اثنان من عشرة، بدل ما لها ثلث لهما ثلث نعطيهما خمس يعني ثلث يعني عشران، بدل السدس تأخذ عشر الواحدة منهما. سميت بذلك لكثرة ما فرخت في العول، يعني سمى أم الفروخ لكثرة عولها، أنها عالت ستة أصبحت عشرة، ومن له سدس يأخذ عشر، ومن له نصف يأخذ ثلاثة أعشار، ومن له ثلثان يأخذ أربعة أعشار، أربعة أعشار يعني خمسان. نعم. فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين لأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان أربعة، فعالت الستة إلى عشرة. عالت الستة إلى عشرة. اقسم هالك عن زوج وأختين لأب، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان أربعة، عالت إلى سبعة. هالك عن أم وزوج وأخت شقيقة، أم وزوج وأخت شقيقة، المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، عالت إلى ثمانية. هالك عن أم وأختين شقيقتين وأختين لأم، أم وأختين شقيقتين وأختين لأم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، عالت إلى ثمانية، مثل الأول إلا أنها اختلفت مسميات الورثة. هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وزوج، عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم، المسألة من ستة وتعود إلى عشرة، نهاية العول، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت لأب السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد، ماذا بقي؟ كملت. ثالث هالك عن ثلاث أخوات وثلاث جدات، أخوات شقائق وثلاث أخوات لأم وثلاث جدات وزوج، الزوج ما نقدر نقول ثلاثة يصلح إلا واحد. نعم. للزوج النصف ثلاثة، وللجدات السدس واحد يقتسمنا، وللأخوات الشقائق الثلثان أربعة، وللأخت لأم أو الأخوات لأم بالغات ما بلغنا الثلث اثنان، عالت إلى عشرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.